في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب الفدية، لن نتكلم في الفدية، ما العمدة في الفدية؟ سامي شيخ، خمسة أدلة، خمسة أدلة تبعوا معه، تبعوا. الأول كعب الأجرام، أي نعم. الثاني الصيد، فتزاول في مقاتلة من النعم. ثلاثة، من شمال تابع العمر إلى الحج، خمس تيسرة من الهدي. أربعة، فإن أكسرت خمس تيسرة من الهدي. خامس، الوقت قبل التحلل وبعد التحلل في قضاء الصحابة. جيد، أيضا هناك أحد عنده اعتراض، إضافة، زيادة؟ سمي جزاء الصيد. أين عقدية الصحابة في جزاء الصيد أو أحكام الصحابة في جزاء الصيد؟ أيضا آثار الصحابة. تلحظون آثار الصحابة كثيرة جدا هنا. سؤال، هل في إشكال أن أثار الصحابة من العمد في هذه المسائل؟ في إشكال؟ أحد يعترض؟ لا، في أحد يعترض؟ وش اللي يعترض؟ طيب، سؤال، هل أقضية الصحابة وزنها عند العلماء في الفدية كجزاء الصيد؟ هل الاستدلال أو وزن أثر الصحابي في الفدية وما يتعلق بها مثل الوزن في جزاء الصيد؟ أيهم أقوى؟ الفدية ليس جزاء الصيد، لأن جزاء الصيد أصلا مختلف فيه، صح ولا يا شيخ؟ تخالف فيه جزاء الصيد؟ هل ما قضى به الصحابة كان اجتهادا من قبيل تحقيق المناط؟ فكل شخص يحقق المناط مرة أخرى، ولهذا بعض أهل العلم يقول ما قضى به الصحابة نرجع ونجتهد فيه، وإن لم نجتهد خلفنا الآية، صح؟ الآية قالت يحكم به، أي نعم، لا ترجع لأقضية الصحابة، أقضية الصحابة إنما كان اجتهادا في تحقيق المناط. لهذا لا يلزم، انتبهوا، عندما يرد مالك أو غيره مثلا قضية أقضية الصحابة مثلا في جزاء الصيد أنه لا يعمل، لا، قضية أخرى، واضح؟ إيه نعم، إيه نعم. أو تصمه بالتناقض أنه كيف تقول بالفدية هذا قول صاحب وفي جزاء الصيد لم تعمل بقول الصاحب، واضح؟ طيب، يعني بعض الصور فيما يتعلق هذه الأروى، هذه مذكورة في ال... مش تشبه الأروى في الروض، ايش قالوا في الأروى؟ جزاء. والأول كان عندهم صيد، بس للأسف يوم خرجت الأسلحة النارية صار هناك كما يسمون الصيد الجائر. تخيلوا كانوا هم رايحين الجماعة، كل الحيوانات هذه احتمال تمر عليهم، والآن لا تكثر. يعني السبب عدم شغلنا. طبعا أهم مسألة الآن اللي المفروض تبحث باستفاضة اللي هي الحمام والجراد، لأن يعني هي اللي ممكن نتعرض لها. في شيء ممكن يأتينا من الصيد غيرها؟ موجود الآن نصادفة؟ طيب، ممكن هذه أيضا. طيب، هذا بالنسبة وش يشبه؟ وش قال في الروض؟ بقرة، ما أدري في الشبه بينه وبين البقرة. هذا الأيل، في الأيل ماذا؟ والله ممكن وهذا الثيتل هذا ايش فيه؟ قالوا بقرة. ممكن الوجه لا لا ترى الوجه يختلف ناظر. أما الغزال يمكن دقتها وكذا. أما في الحمام مش قالوا؟ مش قالوا في الحمام هذا الوعل؟ الوعل ماذا فيه؟ بقرة أيضا. الحمام والسبب الشرب. الشرب والله كان الأخوات جزينة خيرا جهزوا مقاطع للشرب لكن تجهيزها يحتاج وقت. واسمحوا لي بوقفة هنا. الحقيقة وسائل التعليم في المواد الشرعية تحتاج دعم قوي، تحتاج تكاتف في الجهود. أقترح أن توجد منتديات أو ملتقيات أو مواقع، أو إن كان نريد أن نطورها ممكن منصة، يعني في وسائل التعليم يسمونها منصة بلاتفورم، يوضع فيها المواد الوسائل. يعني مثلا في الروض لو كان الروض موجود في منصة زي كذا، يعني لو إن شاء الله في جلسة قادمة لعلي أريكم بعض المنصات التعليمية جيدة، أو في المنتديات خلاص الوسائل التعليمية صور ومقاطع ومنحو ذلك. مثل أنا فكرت أحضر نحر الإبل، لكن نحر الإبل كيف تنحر، أو مقطع فيديو كذا، لكن تراجعت في اللحظات الأخيرة بسبب. واضح السبب ولا مو واضح؟ ها؟ هناك قسمان يا جماعة، الحضور أنتم فيكم غلظة. لكن أنا اللي أريد من ذلك، طبعا هم يعني أنا يوم طبعا ذكرت لكم مرارا أن هناك فريق عمل يعني مشكورين يسعون لإنجاح الدرس وكذا، وأنتم كلكم فريق عمل، ولهذا في المرات القادمة الدرس درسكم. الذي عنده تمرين معين يريد أن يقدمه، أو عنده شيء معين يريد أن يقدمه، الدرس مفتوح. الذي عنده أيضا مثلا أفكار لتطوير الدرس، وسائل تعليمية لتطويره، هذا كله الدرس درسكم. نأخذ تمرين عندنا التعاضد الترجيح، تذكرونه؟ عندكم حديث يعلى بن أمية وحديث عائشة. أنت اشترى الجامع؟ الجامع ما جمعك؟ أول شيء الجمع. أي نعم. الخلوف من طيب النساء. طيب. الجمع الثاني أن رجل أحرم تطيب. يا جماعة يا جماعة أنتم لاحظين شيء؟ لاحظين شيء؟ الاحتمالات يا شيخ وليست يعني ترجيح، كلها مجرد احتمالات. في انصاف ولا ما في؟ ما في انصاف يا شيخ. هو بدأ من مسألة بدهية أن الطيب يجوز. شوف زعلت الرجال. وش رأيك يا شيخ يجوز الطيب عند مذهب؟ ها؟ على مذهب مالك؟ ولا كأن مالك موجود. طيب إذا أنت تقول إن هذا لأنه طيب النساء الخلوف. طيب هذا الجمع. هذا أحد. عنده شو وجهك أيضا آخر في الجمع؟ في بقية اثنين. أن الرجل تطيب بعد الإحرام. تطيب بعد الإحرام ما دليلك؟ تطيب قبل الإحرام. ما دليلك؟ ما دليلك؟ ما دليلك؟ سم؟ إيش؟ بتنزل ونقول فعل لكن يشرع الجهاد. طيب الحين سيزول الإشكال، اصبروا شوي بس. أكيد تكونوا منصفين؟ أكيد. طيب إذن هو يرى الجامع، إذن العمل بحديث ابن عباس بحديث عائشة الطيب قبله يجوز بعده، عفوا استدامته جائزة، ويؤول يعني الحديث يعلى بأنه خلوف من طيب النساء أو أنه تطيب بعد عفوا بعد الإحرام. تطيب بعد الإحرام. في شيء آخر عندكم؟ في ثالث اللي هو قد يكون هذا تطيب على الثوب وحد من يسلم على مبلغ يعني على الجسد نفسه. يعني كلها في الجمع أنت ما عندك ترجيح ولا نسخ؟ طبعا وكيف النسخ وكيف. طيب أنه على الثياب أو على الثياب. طيب على الثياب يا جماعة على الثياب دي مقبولة. لا لحظة لا مقبولة أصلا سيخلع هو الجبة. الجبة لكن خلاص إذا لماذا يقول له انتهينا. ستقول بالنسخ؟ إيه سأقول لكن بعد الإحرام شيخ في إشكال الحديث أهل هذا خطأ. أصبح ستساقط وستكونون مالكية لو أنصفت. وش عندك بالنسخ؟ ليش نسخ؟ أول لا يمكن الجمع. ليش ما يمكن الجمع؟ يقول لك الرجال الرجال تعبان جايب ثلاث أوجه ثلاثة. يعني غير الأمر الثاني في فرق كبير. من المتقدم؟ كعب. حديث كعب يعلى. يعلى. متقدم وعائشة متأخر فهذا منسوخ. طيب انتهينا. يا جماعة توسيع البحث والتجرد للحق قد يغير ترجيحك. أنتم عندكم الآن مسألة مسلمة لا يخلو كتاب من كتب الإحرام إلا ويقول لك تطيب. ننظر الآن مستوى الإنصاف والتجرد للحق. الآن اقرأ الأدلة الثانية سنرى ستغير الترجيح أو لا تغير، وخاصة ما يتعلق بالأقوال المألوفة منذ الولادة والمنتشرة في المجتمع التي لا تكاد تجد فيها قولا آخر. هنا يظهر قضية الإنصاف. الأصل الطيب ولا عدمه؟ في أحد يخالف الأصل على المحرم الأصل الطيب أم عدمه؟ لا لحظة لحظة يا شيخ قبل نريد أصلا الأصل الطيب أم عدم الطيب؟ المحرم الآن شخص محرم عليه طيب. الآن أنت طيب يعني الآن عندك تولة دهن عود وسكبتها على رأسك قبل أن تحرم. الآن في الطيارة أنت كل الطيارة يعني خلاص أصبحت ريحتها دهن عود جيد، ثم قلت لبيك اللهم عمره، الآن كلك طيب. هل أصل أن المحرم عليه طيب ولا ما عليه طيب؟ الأصل ليس عليه طيب كبقية المحظورات، وإنما على المذهب على رأينا وإنما استدامة الطيب استثناء. صح؟ هذا من المسلمات. ما دليل الاستثناء؟ تطيب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن المسلمات واحدة اثنتين في خلاف. لحظة يا شيخ، هل هناك خلاف في إيش؟ لا تناقش في الأحاديث، أريد المناقشة في الأصل فقط. لحظة الأصل أنت متفق معي؟ طيب أنا بس أريدك تجاوب على الأسئلة. الأصل أن المحرم يبتعد عن الطيب. واحد استثنينا من الأصل استدامة الطيب لحديث عائشة. ممتاز خلاص إذا متفق ما في شيء يخالف. شوف الشيخ متحفز رجعنا المذهب الحنابلة. إذا شوف ما اختلفنا ليش تعترض علي؟ طيب الآن الناقل عن الأصل هو الذي نحتاج فيه دليل قوي ولا المثبت للأصل؟ الناقل عن الأصل. الناقل عن الأصل جميل. حديث عائشة لماذا لم تذهبوا إلى تأويل حديث عائشة باللفظ الموجود عند مسلم؟ الآن أنت لو تطيبت مثلا شخص يريد أن يذهب لنسائه وتطيب لزوجته وبعد الجماع اغتسل، أليس مثلا أصحاب مالك يقولون إن تطيب غسله؟ طيب إذن هم متقيدون بالحديث تطيب فغسله، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث. أليست عائشة راويته؟ وليست عائشة الآن ابن عمر يقول لك لن أطلى بقطران أحب إلي؟ طيب عائشة عندما ذكر لها قول ابن عمر كلام عائشة الآن هذا لفظ مسلم حتى لا تناقشوا في اللفظ، كلام عائشة مع ابن عمر ولا ضده؟ اترك اجتهاد عائشة الآن. الآن الحديث اللي نستند عليه في التطيب ها؟ زي الحديث هذا طب وهذه الآن أنت ذهب تبحث لأصلك أريد هذا ها؟ قد تكون قبل أن لا لا لا هي في إحرامه تتكلم عن إحرامه يعني وهو محرم طيب ترى أن في الطيب في منطقة الرواية هذه تسقط ولا ما تسقط؟ لا الرواية حبيبي عايش لحظة شوي الآن شخص يغتسل سيبقى من طيبه شيء؟ خلاص انتهينا. هي عائشة تذكر شيئا واحدا ذهبت معه إلى حجة الوداع. عزيزي عائشة ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم ذكرت أنها طيبت صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم كم أحرم من مرة؟ في حجة الوداع كم أحرم من مرة؟ مرة واحدة. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما في ذي الحليفة طاف على نسائه أين؟ في أين هذه القصة؟ في حجة الوداع. إذا نحن نتكلم عن قصة واحدة صح؟ صح ولا لا؟ طيب عائشة الآن تذكر هذه القصة وتذكر التطيب تذكر ماذا؟ هي تذكر هذه القصة تذكر أنها طيبت طاف على نساء اغتسل سيبقى شيء؟ طيب لماذا أخذت تلك الرواية وترتد؟ طيب طيب إذن عندي حديثين ورواية واحدة أيضا في حديث آخر هو حديث عائشة طيب أنا أريد عشان أحد يساعدني بس من اقتنع بمذهب المالكية؟ أنا قوي ما أقول قوي قوي تجامل أكيد محمد الأمين موجود ستقول قوي هو في إشكال طيب من يقول بمذهب المالكية؟ من يقول بمذهب سؤالي واضح من يقول بمذهب المالكية؟ أنا كنت أنا أقول من يقول بمذهب المالكية؟ من يقول سلطان؟ وغيره أنت شيخ ها تميل لقول مالك طيب أيضا الأصل أيضا انظروا الأصل تحت من فعل المحظورات يستديمها ولا يتخلى عنها وهي خلاف أنت أخذت مذهبك وجعلته أصل هو يقول حتى الصيد يتركه أنتم لا تجمعون أنتم الآن ترجحون حديث عائشة فقط سامي شيخ علمهم سمعت اغسل دهن العود عن الثوب ثلاث مرات أسألك سؤال ممكن أسألك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه أصلا كيف يكون المسك يكون لا قد مع التلبيد بقي بعض أثار المسك عادي شو المانع طيب إذا كان الأثار هي استدامة وش الإشكال ذهبت رائحته لوجود إذا كان يعني يظهر الأثر وهو بيص الروبيس غالباً يشهون فقط الأثر والمسك معروف يا شيخ يثبت الظاهر. طب إيش عندك غير هالدليل؟ اللي الآن المالكي لا يسلم به. أنا شيخ عندي دليل أنا طالب بالدليل. أنا عندي دليل واضح يا شيخ. حديث يعلى واضح. طيب أنا أصل النسخ هذا أنا عندي. لماذا تقول بالنسخ أنت من قاعة؟ هذا بالجعرانة. وهذا لحظة أنت تقول بالنسخ أنت تقول بالأصل عندك الجمع قبل النسخ مالك يقول كالتالي ها؟ إن حديث يعلى يعني مذهب المالكية حديث يعلى هو الأصل، وأن المحرم يغسل الطيب بدليل أنه لو يعني بدليل أن هذا مؤيد القاعدة وأن المحرم يبتعد عن الطيب، فحديث يعلى أصلا مقرر للقاعدة. ثم بعد ذلك جاني حديث عائشة فأصبح فيه إشكال على القاعدة، فأبحث عن حل لحديث عائشة فوجدت حلا لحديث عائشة، وهي أنها قد ذكرت أن يطوف ثم يغتسل. الوبيص الوبيص الوبيص لحظة لحظة لحظة الوبيص اللي أنت متمسك به رواية ليست حاسمة، يقول قد يبقى الأثر، وهذا الذي قالوه، والمسك ثقيل. نعم عندك غير الوبيص؟ طبعا ما ذكر في مسألة حديث عائشة. عندك غير الوبيص؟ حديث عائشة. طيب اترك الوبيص، الوبيص لا يمكن. حديث عائشة اللي في مسك السكر المضيق، وكذلك أخذنا نحن الرواية الأخرى التوبيص. هذا يرتل الأصل الاستدامة يثبت أصلي. ردوا عليك قال اجتهاد من عائشة خالفه ابن عمر. اسقط وابحث عن مرجح أثبت أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى. لماذا تقول لا ينهى وهو قد نهى المحرم؟ خلاص حديث عام، لا يلزم أن ينهى عن جزئيات. بعدين أن تقول عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانت في الهودج؟ أنت الآن أيهما أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء المسير، ابن عمر وجابر ونحوه ولا عائشة؟ أصلا يوم النحر الذي تستدلون به كثيرا كانت ليلة أم سلمة. سقط فرق يا شيخ بين واحد يصاحب وواحد يزور، أيهم أكثر؟ طب لحظة يا شيخ، لحظة طب لحظة شوي لحظة. طيب في أحد يريد مداخلة؟ تفضل. شيخ وش يمنع أن طاف النساء من الطيبة؟ وش اللفظ اللي عندك؟ ثم طاف النساء ثم أصبح. وش أوضح من ذلك ثم؟ ترى ما لا اسمح لي عاد. ثم ثم ثم واضح يا شيخ. ها؟ تطيب. طيب الآن يقول طيبته ثم طاف، خلاص إذا طاف على نسائي بيصبح لازم محرم. ها في أحد عنده دليل آخر؟ طب أبو مؤيد ممتاز، إن قال المالكية بذلك يغسله ولا يضره أثره، خلاص نصطلح معكم، ما رأيكم بهذا القول؟ ما يقول ما عندنا مشكلة، إن تطيب يغسله ولا يضره أثره. طب ما رأيك؟ لا الآن تقولون أنه لو بقي والوبيص ما بعد، لو قالوا يغسل ويبقى أثره لا يضره أثره كما قال ولا يضرك أثره، فيكون مؤيد للأصول. طيب عشان ما نطيل في إضافات سامي شيخ، لا مالكي نسمح له بالإضافة، غير ما نسمح. ها لا طيب خلص. أنا مع تقديري صحيح أن بعض اعتراضاتكم صحيحة، لكن أقول لكم بصراحة أني ألحظ أن التمسك بناء على رأي مألوف لهذا النفسية الموجودة عند بعضكم، عشان أطلعك خلاص عشان ترتاح. التمسك عند بعضكم كالتالي، أن رأي مألوف صعب، لهذا من البداية الخطوة الأولى تبحث عن ما يؤيد، اعتقد ثم أبحث. لهذا لو قرأ المالكي، ولهذا هذا مالكي يوم عندما قرأه ابتسم. ليش؟ المالكي مثلا عندما يقرأ أول مرة يشعر أن فعلا إن فعلا هذا اللي يؤيد الكلام وهذا المقبول، لهذا يتقبله مباشرة. أيضا النقطة الثانية الملحوظة في ذلك أن النفوس في الغالب تميل للأيسر وللأشد. ها؟ صحيح، أنا معك في بعض المفتين يبحث عن الأشد، فإن لم يجد دليلا للشدة قال يجوز لكن يتركه احتياطا. وافق تماما، وتتشعر أنه إذا قال يجوز كأنك قد نزعتها من قلبه انتزاعا، صح ولا؟ أعترف جدك يعني وأيدك تماما، هناك جملة من المفتين بهذه الطريقة، لكن أنا أتكلم عن النفس البشرية تميل للأيسر وللأشد. ها؟ الأيسر. ولهذا ستجد أن العين في الغالب تقع على إيش؟ يعني قلبك يميل إيش؟ هذا المألوف واحد، الثاني تميل لإيش؟ الأيسر. ولهذا أنا ترى الاعتراض الأساس أنكم في البداية تمسكت بحديث عائشة وحاولت تستدله بصراحة. أليس الأكثر أنتم الآن بينكم بين أنفسكم، أليس الأكثر بدأ بحديث عائشة وكيف يرد على حديث يعلى؟ بصراحة من بدأ؟ أيهما أقدم؟ من بدأ بذلك؟ أيهما أقدم؟ بصراحة اللي يقول أنا بدأت وأنظر بينهما أيهما أقدم يرفع يده. هاي يا جماعة بدأتم أيهما يقدم؟ شوف شوف شوف العبارة، عد العبارة نشوف الإنصاف، عد العبارة لنقرر هل هو منصف ولا لا، عد العبارة. ولهذا للأسف كثير كثير كثير من المؤلفات الآن المعاصرة، كثير من المؤلفات المعاصرة المؤلف قبل ما يبدأ مرجح. يعني أنا والله حقيقة بعض الكتب أغلقتها وما استطعت أكمل فيها بسبب إيش؟ يعني حتى أحيانا أشعر أنه يؤيدني أصلا، يعني أنا أدري أن رأيه مثل رأيي، لكن ليست ما هكذا تورد الإبل من البداية. أول شيء تجد الكتاب الرد على شبهات من قال بكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، من البداية هذا الرجال يعني جازم. أكرر أنا لا أناقشكم في قضية أنكم رجحتوا استدامة الطيب، لكن القضية اللي كنت أتمناها من البداية أنك مثل هذا اللي يقول أني جعلت الدليلين يعني عندي وبحثت عن الأصل. وكما قلت لكم سابقا في المسعى، أنا حتى وإن قلت مثلا أن المسعى مقبول ولا ذا، لكن أناقش في طريقة الاستدلال. والشيخ علي يعترض علي يقول أنك لازم أنك تتخلى عن رأيك وإلا لا تكون منصفا. لا أبدا أبدا، تمسك برأيك وتكون منصفا، لكن أنا أتكلم عن طريقة العرض قبل قليل كثير منها غير منصفة، لأنها بدأت كيف نبحث عن ماذا؟ عن ما يعضد قول حديث عائشة أو حديث يعلى ابن أمية. ولهذا أؤكد عليكم القضية هذه أساس، لا يلزم عندما أن تكون منصفا. يا شيخ علي عطنيها، لا يلزم أن تكون منصفا من كونك منصفا، نعم لا يلزم من كونك منصفا أن تتبنى القول المخالف أبدا، قد تكون منصف وتتمسك برأيك. أنا بس كنت أخاف من قول علي فعشان كذا يمكن مشد عليك أكثر، لكن خلاص الآن ارتحت وعطيتك الأقوال وأن حديث عائشة مقبول، أخذ راحتي في النقاش. ستلتزم بأصولك؟ تلتزم بأصولك؟ مش تقصد بأصول. الآن أسألك، طب أسألك سؤال، إذا تعارض الفعل والقول أيهما يقدم؟ أنت على أصولك. حديث عائشة فعل وحديث يعلى بن أمية أنت الآن يا شيخ عبد الله وأنت تكلمني تذكر كيف ترد على حديث يعلى؟ سبحان الله، يعني ما لي علاقة بهذا الحديث؟ حتى حديث عائشة ليس هو قول فعل؟ لا تحكي فعلا. لا عفوا يا شيخ، الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن القاعدة إذا تعارض القول والفعل يقدم القول. حديث عائشة فعل وحديث شوف كيف ارتاح. شفت هذا؟ شوف انا ودي لو كان فاتت علينا ليت الكاميرا هنا كانت موجوده. انا اريدك كيف تقول، شوف كيف كان انه الف قولا وكيف اذا دافعت عن قول مالك كيف يستسر فعلا، يعني كانه ينظر لك يقول تحداك تقول شيء. سمعت كيف تو تنفس يوم قلت له هذا قول هذا فعل؟ شفت واضح. انا اللي اريده يا شيخ حديث عائشه هو المعمول به، وهو انا وجهه نظري انه الاقوى، لكن انا اتكلم معك انك لو الان اخذتها في النقاش ستجد ان لو لو لو كنت مالكيا في النشاه قد تظل على قولك ان الطيب لا يستدام. اجل ما يحتاج اقنعكم الحين ان الطيب يستدام، ولا تترجعون لل... أنا دور تخريج. لا ليس فيها ضعف، دورت ابحث عن تخريج. أنت مو بقعدتك تو قبل قليل تقول إن ذكر بعض أفراد العام بالذكر بحكم يوافق لا يدعو على التخصيص، أليس قاعدتك قبل قليل؟ ليش كنت أطيب هذا عام أطيبه في لحيته ورأسه؟ لا لا عفوا، عندي حديث هو واحد، عندي حديث كنت أطيب. يعني ننظر قضية أنك كيف الآن ماسك الأصل حقك اللي ألفته ثم تبحث عما يؤيده. تقول حديث كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عام، خصصه ماذا؟ أن عائشة كانت تقول أني كنت أطيبه في لحيته ورأسه، مع أنك تقول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يدل على التخصيص. أما لي شغل في الترجيح، أنا ما همني الترجيح. أي حكم عفوا تسأل هل يوافق العام؟ نعم. أنا ما أرجح، أنا أريدك أنك تنضبط في طريقة استدلالك، ما عليك من ترجيحي. لكن أنك تقول أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام، لماذا لن تعمل به هنا وتقول أنه يجوز تطيب الثياب وتأخذ بعموم كنت أطيب؟ لماذا؟ في أحد عنده جواب على هذه؟ عطنا التمرين بعد يا شيخ. بناء الفروع على الفروع، هذه عندكم الفروع التالية، بناء الفقهاء على فروع في أبواب أخرى، هل تستطيع أن تذكرها؟ يلا التمرين قبل الأخير، بقي عندنا تمرينان. لو أناب المعضوب ثم برئ أثناء حج النائب هل يلزمه الحج أم برئت ذمته؟ هل سيختلف الحكم لو كان البر بعد انتهاء النائب من الحج؟ لو بدأ بصيام التمتع ثم وجد الهدي هل يلزمه دفع الهدي؟ يلا هذه عندكم. تحياتكم شيخ، يلا عطونا وش اللي عندكم، وش الفرع، وش الفرع، وش الفرع اللي بنيته عليه؟ لو بدأ بصيام التمتع، أي نعم، يعني إذا عدم الهدي أو أداء ثم صام للتمتع عوضا عن الهدي، أي نعم، ثم وجد الهدي هل يلزمه دفع الهدي أم يلزمه صيام؟ طيب، والفرع اللي هذا فرع ايه في نفس الفرع الذي يلحق بالاول مثل كفاره جماع لمن لحظه اعطنا اول شيء الحجر. طيب الحجر التفريق بين الطاهر والطهور، الماء والطهر، الماء الطهور المطهر لغيره. طيب دقيقه قبل ما تبني الحين تبني لنا على الاول، تعطينا الفروع بيناتنا ثم ناخذ الثاني، معليش حسبك ذكرت الحجر يعني فرع بنيت عليه. لا طيب الاول اي نعم إيه. صيام التمتع، صيام التمتع انت تقول ثم نوجد بالضبط. طيب يقاس على من عدم كفاره عدم لم يستطع اداء كفاره الجماع جميع الكفارات الثلاثه. اي نعم. هل اذا استطاع او اغتنى بعد ذلك يطالب بالكفاره يتبقى في ذمته؟ هل تبقى في ذمته او لا؟ نعم. طيب انت شو اخترتم؟ احنا نلحق فرع الفرع مو شرط نختار ولا لا؟ اعطونا مثلا تقول ان كان كذا هنا فيكون كذا هنا تسقط في هذا وفي هذا. طيب الان عفوا الفرع اللي بنيت عليه في المسألة الثالثة ما هو؟ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. جميل، هذا هذه قاعدة ولا فرع؟ لا احنا نتكلم عن فرعنا. فرع ما فرعكم؟ ما يتصف كفارة الجماع. كفارة الجماع لو بدأ بالصيام لو ما استطاع أن يؤدي أي نوع من الكفارات سقطت جميعها. ما يجي عندنا لو بدأ بصيام التمتع هنا. لا نفس مثالك، قل لو بدأ بالصيام في كفارة الجماع ثم وجد الرقبة فإنه يستمر في الصيام. مضبوط كذا؟ أحد عنده اعتراض؟ ها؟ طيب في مثال آخر، في فرع آخر. نعم. لمن تيمم وبدأ الصلاة عدم الماء ثم تيمم فبدأ الصلاة ثم وجد الماء، هل هنا في الأثناء يا شيخ؟ أي في أثناء صلاته. نعم. أثناء تلبسه يعني بأثر التيمم اللي هو الصلاة، هل يصح أن هل يبطلها، هل يجب عليه إبطالها؟ خلاف. هذا فرع ينحب هذا. أيهما أقرب وأشبه؟ في فرع آخر. لحظة هو ذكر فرعان، ذكر فرعين، أيهما أشبه؟ الأول أشبه. الأول أشبه. طيب إذن يلحق بالأشبه في التفريع، وهذا البناء الفقهي الفروع خاصة في من يدرس النوازل، هذه مهمة جدا بناء الفروع على الفروع، خاصة فيما يتعلق وكرر بالنوازل، لكن لا تتكلف البناء، أحيانا انتقل للبناء على القواعد أحسن من تبني على الفروع. طيب المثال الرابع، اسمه المثال الرابع اللي هو هل يجوز أن يرمي بخشب؟ يعني الحنابلة طبعا يرون أن الماء يستخدم لا يجوز أن يستخدم الماء في الحدث. نعم. وهذا مبني على النصوص وأقوال الصحابة، أيضا من ضمن الأشياء اللي بنوا عليها القياس في أسفاع الفرع، قالوا كما أن العبد إذا اعتقته فلا يصح أن تعتقه مرة أخرى، وكذلك رمي الجمار إذا رميت الجمرة فلا تستطيع ترميها مرة أخرى. الآن أنت جعلت أي الفرع والحق بالفرع، أي الفرعين والحق بالآخر؟ أنا اللي قرأت في الطهر الحق هذا بالجمار، يعني يكون ملحق، يعني تكون الجمار ملحق به. نعم. أي نعم، مو ألحقت أنت الجمار بي. طيب محتاج. طيب المثال الثاني، يعني ما وضح، يعني هل يلحقون يعني في الماء الطاهر؟ يعني لو توضح المثال بس. فرع الأمانة لا يسئ، كما أن الماء يعني إذا استخدم في طهارة واجبة فإني إذا استخدمته مرة أخرى لا يسئ هذا في رفع الحدث، فكذلك صار طاهر، يعني صار طاهر، صار أنه انتقل يكون طاهرا فلا يرفع الحدث. وكذلك الجمرة إذا رميتها لا جميل، هذا تخريج الحنابلة، بناء الحنابلة بنوا هذا الفرع. العبد دليل وهذا بناء، انتبه يا شيخ، فرق بين تجعل مسألة دليلا وبين تبني مسألة عن مسألة. في العبد أن ستقنع من يخرج يعني خارج مذهبك، فأنا أستدل به على مذهبي. أحيانا لا، بناء الفروع على الفروع في فروع مقررة في المذهب فيبني عليها، عندهم أن الماء المستعمل في عبادة لا تستعمله مرة أخرى، في عبادة واجبة لا تستعمله مرة أخرى، ولذلك الحجر لا تستخدمه مرة أخرى لأنك قد استخدمته في عبادة. دليلهم أن العبد إذا أعتق لا يعتق مرة أخرى فكذلك. طيب بقي المثال الأول، لو أنا بالمعنى سم شيخ. المثال الأول لو أنا بالمعنى ما بني أثناء نعم، لو أنا بالمعضوب ألحقته بماذا؟ ثم وجد الماء. طيب أنت الآن مع اللي في البداية بدأ بالماء في استخدام التيمم فأدى ما وجب عليه، يعني الآن تقول أن الماء، يعني تقول أن هذا أيضا تبرأ ذمته، فلا يلزمه أن، وكذلك في الصلاة لا يلزمه أن يقطعها حتى لو وجد الماء، ولا يلزم مسألة الإعادة قد تكون في الفرع اللي، لكن لا يقطع الصلاة. طيب وأنتم مش نفس التخريج، ما في كلام زيادة أو شيء؟ شوف الشيخ شو عنده. فيه يفرق بين المسألة، هذا فرق الحاق المسألة في التيمم لو وجد الماء في الوقت، إن هناك القائد العبادة هو شخص واحد، يعني هي مسألة براءة الذمة منها. أما المسألة التي عندنا فهي مسألة الوكيل، الفرق بين أنه يقوم الوكيل بالإحبال وتسقط عين وبين أنك أن تؤديها. فهناك طبعا الأول كله من قام بالعبادة هو شخص واحد تبع الذمة ذاته خلاف الوكيل مما يظهر. طيب تلحقونه بماذا إذا قلنا أنه هذا ما يعني ما يصلح نلحقه بهذا الفرع؟ وش الفرع اللي تلحقه؟ طبعا ما الآن لا نتكلم عن ترجيحك. المذهب على ماذا بنوا؟ أما الثاني فواضح، ابن على التيمم، تيمم وصلى وانتهى ما يعيد لو وجد الماء. نعم. لو أنا شخص آخر يعني أنا في المحكمة بالشهادة لماضيه ثم بري. جميل، الشهادة على جميل. لا شوفوا يا مشايخ، فرق بين التمثيل والبناء. التمثيل أن تقول أن هذا الفرع مثل الفرع هذا مثل الفرع هذا، أما البناء لا، الحنابلة بنوا هذه المسألة على مسألة أخرى. واضح أنهم بنوا المسألة بناء على ترجيح في مسألة معينة كذا. في مسألة معينة رجحوا في مسألة معينة. أضرب لكم مثال الآن نخرج عن هذه. سؤال، ما حكم تغطية الأذنين للمحرم؟ جائز كلكم. طب ما حكم مسح الأذنين؟ لحظة الآن، من يقول أنها جائزة تغطية الأذنين؟ ومن واحد فقط الأكثر؟ طيب ومن يقول أنها غير جائزة؟ ممتاز. طيب أنتم من أصحاب الجواز، ما حكم مسح الأذنين في الرأس عفوا في الوضوء؟ أعطيتوها الآن فرصة لأن يصيبكم في مقطع في مقتل. نعم إيه، شوف ابتسم خلاص، ابتسامة المنتصر. يجب مع الدليل الأقوى لكم يا شيخ في المسألة عفوا، الحنابلة لا، الحنابلة عندهم اضطراد في المسألة هذه ولا ما عندهم؟ لأنهم قال الأذنان من الرأس، لأن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يدل على الوجوب في أنه يمسح أذنيه. لكن إذا قالوا لماذا الحنابلة تمسكوا وجعلوا أن الأذنين من الرأس عفوا أن الأذنين مسحهما واجب، ودليلهم الأقوى في ذلك، قالوا استدلوا بحديث الأذنان من الرأس، وقالوا إن الله أمر بمسح الرأس فيجب مسحها بناء على الآية ليست بناء على مجرد الفعل. واضح؟ وعلى ذلك الإنصاف والاضطراد، إذا كنت تقول بوجوب المسح فقل بحرمة التغطية، هذا الفرع ينبني على الفرع هذا ولا إشكال. أما إيه نعم وجهة ولا ما يحتاج أقول رأيي، لكن أقول يعني حقيقة القول بأن الأذنين مسحهما في الوضوء لا يجب قول قوي جدا. وعلى ذلك قيل إيه نعم. فعلى ذلك إيه نعم، وعلى ذلك القول الأقوى أن يقال إما هنا أو هنا. ولهذا يعني من قال من أهل العلم أن مسحهما سنة قوله قوي، ولهذا هو مضطرد فقال في المناسك أن تغطيتهما غير محرم، يعني لا يأثم إذا غطى أذنيه، وهذا هو الأقوى. طيب ننتقل للتمرين الأخير، وهو تمرين الاستدلال. من الأشياء المهمة جدا للفقيه، عنايته بالقرآن. وأقول أنا أتكلم عن نفسي قبل أن أتكلم عن غيري. عنايتي بالاستدلال بالقرآن لم تأخذ أو يعني العناية بالقرآن غير كافية أو غير يعني لم تصل للقدر الذي المفترض فيه أن يكون الفقيه مهتما بالقرآن. وفعلا في أحيان كثيرة عندما أذهب وأبحث في المسألة وأستدل تتقطع نفسي حسرات عندما أرى أن لو بذلت الجهد هذا في تأمل آية معينة في الباب لقطعت عن نفسي عناء ذلك الجهد الذي بذل في غيره. ولهذا أمثل الآن لننظر هذه الآن، هل تستطيع أن تستدل يعني بصراحة لو جتكم مسألة، هذه المسألة الأولى، جزاء الصيد لا يجزئ فيه العناق ونحوها، بصراحة كلكم ما الذي ستذهب لتبحث عنه؟ أقيس. ها؟ ما أقيس. ستفعل ذلك؟ لا، أنت ستفعل ذلك في البداية ولا ستبحث عن آثار؟ أولا حالي. لكن أنا أقول طيب هذه الآية، شوف الآن عندك المالكي، أنت الحين بري تقول لا يجزي ولا ما يجزي؟ أنت يا حنبلي يجزي، وأنت تقول يجزي. طيب المسألة اللي بعدها، لا يجب على المحصر قضاء العمرة أو الحج بعد التحلل، هل يجب ولا ما يجب؟ مسألة خلافية، من قال بأنه يجب؟ أنتم كلكم تقولون بالقضاء. طيب الإحصار، هل هو إحصار عدو ولا مرض؟ عدو. طيب تأملوا، لا يشرع التمتع للمكي، لا يذبح الهدي قبل يوم النحر، لا يجب على المحصر حلق رأسه يعني عند التحلل، إنما يجوز التعجل إذا خرج المتعجل في نهار اليوم الثاني عشر، وأما في ليلة الثالث عشر فلا يجوز له أن يخرج، ويجب عليه المبيت في منى. نعم. نعم، استدل مثل مالك ولا غيره عندما قال لا تجزي العناق ونحوها في الرد على الحنابلة مثلا، طبعا لم يوجد حنابل عند مالك لكن نتكلم في المذاهب، قال هديا بالغ الكعبة. نعم نعم، والعناق أقل، فما دام العناق لا تقبل في الهدي فكذلك لا تقبل في جزاء الصيد. نعم جميل. نعم نعم، لأن الله لم يذكر، قال فإن أحصرتم فما استيسر، هذا شرط مشروط، من أحصر ما الذي يفعل؟ فما استيسر، فيقول معنى ذلك أنه لا قضاء. طيب ما جوابهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة القضاء؟ قالوا لا دليل على الوجوب، إنما قضى، بل عكسوا الدليل وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من معه بعمرة القضاء. طيب الثالث، الإحصار إنما يكون في إحصار العدو. وين لحظة نعم اي نعم، فإذا أمنتم جاي ها كلكم يوافق على ذلك؟ نعم، قال في المريض لم يذكر التحلل وإنما ذكر عليه الفدية، والتي قبلها إنما ذكر الفدية التحلل مباشرة. جيد، هذا في الثالث. الرابع، لا يشرع التمتع للمكي. ها أي نعم، عندكم أيضا عندكم جواب؟ نعم أجيبه. قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والهدي لا يجب على الأجر. طب لا بالعكس عليك، إلا في النهاية ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ها شلون؟ جيد، أعد أبو مايد. أين؟ لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا مثل. جيد. طيب أنا أريدكم تتأملوا الدليل، هذا دليل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لا تبعد عنها، فيها دليل الحنفية بالقول بذلك، أتركها لبكرة ولا عندكم شيء جاهز؟ طب تأملوا إذا وجدته الآن ولا بعدين، الآن لن نرجع إن شاء الله لها. المثال الخامس، لا يذبح الهدي قبل يوم النحر، هذا جوابه إن فمن تمتع ذلك لمن لم يكن مستثنى. يقول طبعا أنا الآن لاحظوا أنا لا أؤيد ولا أنفي، فقط أني أقول أنك يمكن تتأمل وتستثنى، ولا فمن أحصر لو قرأت القول الآخر لنفيت. قلت أن لا، الآية في المرض حتى أنه في النقاش في قضية ما المراد فإن أحصرتم، بعضهم اضطر إلى أن يستدل، يقال لا يا جماعة الآية نزلت في إيش، في الحديبية، والحديبية حصر بعدو، يعني اضطر إلى أن يبحث عن دليل آخر، لأنك لو تقرأ لمن استدل بالآية على المرض قد تقتنع. لهذا أنا لا أرجح ولا أنفي، فقط أنا أقول أنه يمكن أن تستدل بالآية. طيب المثال الخامس، لا يذبح الهدي قبل يوم النحر. لا يذبح، عندكم جواب؟ طيب شكلكم تتأملون اللي بعده. طيب وين الدليل؟ أين الدليل؟ ها؟ أين الدليل؟ هي صعبة فعلا، لكن لو تأملت الآية ستجد دليلا قريب الآن، لأن التمرين اللي بعد أنا مستعجل، لأن التمرين الآن سيأتيكم. طيب لا يجب على المحصر حلق شعره، نفس الدليل اللي هنا صح؟ طيب المثال الأخير، إنما يجوز التعجل إذا خرج متعجل في نهار اليوم الثاني عشر. الأخير إيه نعم بسرعة، لا بد أن يكون التعجل فيه وفي للظرفية، فلا بد أن يكون أن يخرج المتعجل في أثناء اليوم الثاني عشر، وإذا خرج في الثالث عشر لم يكن متعجلا في الثاني. طيب آية وأتم، أريد كل شخص بنفسه مو بمجموعته يستخرج ما يستطيع من أحكام من هذه الآية. أما تلحظون أن هناك سنة لا تكاد تراها عندنا في حلق العلم؟ المدارسة، ويتدارسونه بينهم. من جلس منكم في حلقة من حلق العلم لتدارس القرآن؟ هذا واحد. كم مرة؟ أقيمت الدورات حقيقة، نحتاج فعلا لهذه الدورات. هذه سنة تكاد تكون يعني مهجورة عندنا هنا، بل قد توصف بالصوفية لو قلت أنه تعالوا نجلس ونتدارس القرآن فقط، قد توصف بذلك أحيانا، يعني يشك فيك نوعا ما. كلما تدارست القرآن مع زملائك كلما كثر استنباطك. بقي مرحلة ثالثة، تتأمل بنفسك تستنبط، هذا إن شاء الله واجبكم الصباح. جرب خطوتين، رجاء لا أحد يسبق خطوة عن خطوة. اقرأ التفسير أولا، اقرأ التفسير وقيد كم زادت الفوائد التي استنبطتها والأحكام. ثم اللي بعدها اقرأ كتب أحكام القرآن، اقرأ في كتب أحكام القرآن، ثم انظر كم تصل النتيجة. أرجو أن إن شاء الله من الغد أن يعني يكون أول سؤال نسألك كم وصلتم في هذه الآية فقط. الواجب الأخير، سؤال: الحنابلة يعملون بالظن أم يعملون بالقطع؟ السؤال: الحنابلة هل يعملون بالظن أم يعملون بالقطع في العبادات؟ هذا واجب، ما يحتاج، لا انتظروا جوابه، أقصد الظن اللي في راسك، لا تخاف، يعني مقابل للقطع، يعني أنه الذي فوق الشك ودون اليقين. لا، السؤال هذا ليس فيه يعني شيء مخفي أو كذا، السؤال واضح تماما، أعلى من درجة الشك